بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوتي في الإسلام، زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يتقبل زيارتكم وحجكم، وأن يعيدكم إلى بلادكم سالمين. أخوتي في الإسلام، السعيد من تفقه في دين الله عز وجل. ودين الله عز وجل هو أصلين عظيمين، هما كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وديننا مبني على أمرين، على قاعدتين أساسيتين: ألا نعبد إلا ربنا، وألا نعبده إلا بما شرع رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. لأن الإنسان لا يستفل بفكره أن يعبد الله، لو كان الإنسان يستقل ما أرسل الله الرسل. ولذلك أرسل الله الرسل لئلا يكون للناس عليه على الله حجة بعد الرسل. أخوتي في الإسلام، هناك أربع مسائل وردت في سورة من سور القرآن. هذه الأربع المسائل يجب معرفتها والعمل بها. لا يقول أحدنا أنها مستحبة أو جائزة، بل هي فرض على الإنسان أن يعرفها وأن يعمل بها. هذه المسائل: أولا العلم، والعلم هو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا عرف الإنسان المسألة الأولى، عند ذلك حصل على واحدة من أربع مسائل التي هي جهاد النفس. فإن جاهد نفسه بهذه المسائل وعمل بها فهو المؤمن حقا. العلم معرفة الله الأولى، العلم معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بمعنى أننا لا نعمل عملا نتقرب به إلى الله عز وجل حتى نعرف دليله من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحدنا أن يتقرب بقربة لم تكن هذه القربة غير مشروعة، ما شرعت على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. لأن الله أكمل لنا الدين قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فديننا كامل لا يحتاج إلى زيادة. المسألة الثانية هي العلم بهذا العمل الذي عرفه. هذه المسألة الثانية، أن يعمل بهذا العلم، فإذا لم يعمل به أصبح فيه شبه من اليهود، فاليهود علماء ولكنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسالة على رأيهم ينبغي أن تكون فيهم، والله أعلم حيث يجعل الرسالة، كما أخبر الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أنه رسول من قبل الله، ولكن الحسد منعهم من الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. فإذا عرف فتاتي المسألة الثانية وهي العلم بهذا العمل، العمل بهذا العلم، فإذا عمل بهذا العلم وكانت أعماله التي يفعلها دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أصبح مؤمنا، يعني أصبح مطيعا لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أطاع الله عز وجل ووحده وأفرده بالعبادة وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفرده بالطاعة، فالله عز وجل يطاع ويعبد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع. إذا حصلت هاتان الخصلتين وهي العلم والعمل به تأتي المسألة الثالثة وهي عليه بعد أن من الله عليه بالعلم والعمل عليه أن يدعو، وهذه طريقة الأنبياء وأتباع الأنبياء، الدعوة إلى الله عز وجل بما عرفوه من الحق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي رضي الله عنه في غزوة خيبر قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مشهورنا، فإذا دعا إلى الله بما عرفه من العلم على بصيرة وبين للناس فائدة هذا العلم وفائدة العمل به ودعا إليه، عند ذلك شجع الآخرين على أن يدعوا لما عرفوا، وهذا هو شأن الصالحين، لا يكون بخلاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عرف الحق وعمل به ينبغي أن يبينه لإخوانه. المسألة الرابعة هي الصبر على تعليم الناس والصبر على الدعوة إلى الله، فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى فقه ويحتاج إلى حلم ويحتاج إلى عناء وعدم عجلة حتى يستفيد الناس منه، لأنه مثلا إذا قال للناس قولوا كذا وكذا ودلل عليه من الكتاب والسنة الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من يقول سمعنا وأطعنا لأنه عرف الحق وأصغى بإذنه للداعية، ومنهم من يقول سمعنا وعصينا، كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال للناس قولوا لا إله إلا الله ما آمن به إلا القليل، وأما الكثير فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومع هذا عليه الصلاة والسلام صبر وصابر واحتسب وأبدى وأعاد وعرض نفسه على القبائل في موسم الحج الدعوة إلى الله عز وجل حتى أتم الله النعمة وأكمل الله الدين، فهو ثابر عليه الصلاة والسلام بتعريف الناس بما خلق له عليه الصلاة والسلام حتى انقادوا إلى الله عز وجل وأصبحوا من عباده المؤمنين. فالذي قال سمعنا وطعنا هذا ينبغي أن يبذل معه الوقت ليكون داعيا إلى الله عز وجل ويبين له شرف الدعوة وما يحصل للدعاء إلى الله عز وجل من الأجر عند الله عز وجل. لأن من هدى الله عز وجل على يده رجل واحد، فكل عمل ذلك الرجل ومن تعلم من ذلك الرجل في ميزان حسناته، فهي والله نعمة. القسم الثاني الذي يقولون سمعنا وعصينا، فهؤلاء يصبر عليهم لأنهم جهال، لأنهم عندهم مثلا شبه، ولأن عندهم مثلا أناس يصدونهم عن سبيل الله لمصلحتهم، كما هو موجود في أصحاب الطرق. إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى الذين يقولون قال الله قال رسوله، يقول لا، القرآن يقرأ للبركة، لا تفسره ولا تعرف معناه، والله عز وجل أنزله ليتدبر الناس آياته وليعملوا بها. فإذا وفق بالصبر على تعليم الناس، ووفق على الصبر والاحتساب على أن يبدي ويعيد هؤلاء المعاندين، فالله يأجره على صبره، وإن لم يؤمن به إلا القليل. ثم الصبر من حيث هو، وهي الدرجة، وهو مثلا المسألة الرابعة، كما تعرفون أن العلماء قسموه إلى ثلاثة أقسام، الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، لأن الشيطان وقرناء السوء يحلون بينه وبين الطاعات ويقولون له لا تتعب نفسك، لا تجهد نفسك، ويصبر على الطاعة حتى يؤديها، الصلوات يحافظ عليها في وقتها، حج بيت الله عز وجل إذا من الله عليه بمال مرة في العمر وما زاد ذلك تطوع، يصبر على طاعة الله حتى يؤديها. في الليلة الباردة الناس نيام وفي حاجة إلى اللحاف الدافئ، ويسمع منادي الله حي على الصلاح حي على الفلاح، فإذا هو يستعين بالله ويأخذ ماء الوضوء ويتوضأ، ثم يذهب إلى بيت الله في الظلمات. وفي الحديث: بشر المشاعين في ظلمات الليل بالنور التام يوم القيامة. فهو يمشي لأداء عبادة الله عز وجل، الصبر على طاعة الله حتى تؤديها. الإنسان معه شيطان كافر يحاول أن لا يعمل هذا الشخص عمل لله عز وجل، وحتى نبينا كان معه شيطان، ولكن الله عان نبينا عليه فأسلم، فلا يأمر رسولنا إلا بخير، وأما شياطيننا فهي تأمرنا بالشر. فإذا التجأنا إلى الله وسألناه العون والسداد أعاننا الله عليهم، فلا نلتفت إلى ما يلقوه من الوساوس والشكوك والبعد عن الله عز وجل. المسألة الثانية من أقسام الصبر: الصبر عن معصية الله. الشيطان يزين المعصية، يزين الشرك، يزين البدعة، يزين الزنا، الحواق، السرقة، حقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، أكل أموال الناس بالباطل، يزين ويقول إن ربك غفور رحيم، وينسيه أنه شديد العقاب. فعليه أن يستعين بالله عز وجل ويترك ما نهاه الله عز عنه. ولذلك نحن نقرأ في قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نقول: يا ربي نحن مستعدين لعبادتك، لكن إن لم تعنا على أنفسنا وعلى شياطيننا فإننا نقصر. ولذلك من معاني مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، أن الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عبد الله بن قيس أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فالإنسان إذا أدى طاعة لله عز وجل وترك معصية فلا يظن أن ذلك بجهده، لا، ليعلم أن الله عانه على ذلك. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أديت الصلاة كاملة وأديت الصوم ووصلت الرحم ودعوت إلى الله عز وجل فأنت تحمد الله عز وجل، هو الذي عانك على ذلك. هذا معنى لا حول ولا قوة، يعني تقول لا حول يا ربي لي في فعل الخير وترك الشر إلا بعون منك، فأنا ضعيف، إن لم تعني على فعل الخير وتعني عن ترك الشر فأنا مسكين. قد مثلا أنقاذ للشيطان الذي بين جنبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو كذلك معنى إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك يا ربي ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، ولكننا لا نستغني عن توفيقك أن نؤدي الطاعة. هذه الأربع المسائل أيها الأحباب وردت في سورة من كتاب الله عز وجل، هذه المسائل الأربع، وهي العلم والعمل به، العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى به. كذلك من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله. فالإنسان عرضة للأمراض، عرضة للحوادث، فعليه أن يصبر ويحتسب ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الله عندما أصابه بهذا لا ليهينه إنما ليرفع قدره، فيصبر ويرضى ويحتسب فيرفع الله عز وجل درجاته. لأنه قد يصيب مثلا الإنسان مثلا المرض فيصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره، فما يزول عنه المرض إلا وقد حتى الله عز وجل عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. أما إذا لم يصبر فهو خاسر، حصل عليه ألما مثلا المرض وفاته الأجر العظيم في تكفير السيئات، وما أكثر سيئاتنا وخطايانا. ولذلك جاء في الحديث من إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فأنت يا عبد الله عرضة بفقد ولدك، بفقرك يحصل عليك، بأذية الناس لك، ولكنك مثلا إذا صبرت على ذلك وعرفت أن ما يحدث عليك إلا بقضاء الله وقدره ورضيت بهذا فأنت عبد الله الذي وفقت. هذه الأربعة أيها الأحباب دلت عليها صورة من كتاب الله عز وجل، ونسأل الأحباب لعل منا من يذكر هذه الصورة. طالبنا إن شاء الله يعرف هذه الصورة التي دلت على هذه المسائل الأربع التي من اتصف بها فهو ولي الله، من اتصف بها وعمل بها. سورة من سور القرآن هي الصغار، هذه السورة هي سورة العصر، سورة العصر. قال الله تعالى والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان خاسر. ثم ذكر صفات الرابح، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال فيها الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها بينت القسم الناجي، وأما الخاسرون فكثير. جنس الإنسان خاسر إلا من اجتمعت فيه هذه المسائل الأربعة التي هي يجب معرفتها والعمل بها، وهي العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا يدل عليه قوله عز وجل إلا الذين آمنوا. والمسألة الثانية يدل عليه قوله عز وجل وعملوا الصالحات. والمسألة الثالثة الذي مثلا هي الدعوة إلى الله قال وتواصوا بالحق. والمسألة الرابعة وهي وتواصوا بالصبر. فمن اجتمعت فيها هذه الصفات الأربع والله قد جاهد نفسه. وهذه أنواع جهاد النفس، ولذلك نربي أبناءنا عليها، فنقول يا بني أربع مسائل عليك أن تجاهد نفسك عليها حتى تكون وليا من أولياء الله: إذا دعوته أجابك، وإذا استغفرته غفر لك. فنعود إلى السورة ومثلا نذكر كلام أهل العلم فيها. والعصر، الله عز وجل أقسم بالعصر، وأقسم بالدهر، وأقسم بالإنسان، وأقسم برسول الله. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن العباد فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله، فلا نقسم برسول الله ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بكذا ولا بكذا. لماذا؟ لأنك إذا أقسمت بإنسان عظمته، ولا عظيم إلا الله عز وجل. فإذن الله عز وجل له أن يحلف بما شاء، وأما نحن العباد فلا نحلف إلا بالله. وقد قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأنك إذا حلفت بغير الله عظمت ذلك، ولا عظيم إلا الله عز وجل. أما ما معنى العصر؟ العصر هو الزمان الذي يعمل فيه العامل، فهذا يعمل لفكاك نفسه من النار، وهذا يعمل والعياذ بالله لهلاك نفسه في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فبايع نفسه فاعتقها أو موبقها، فالذي يبيعها لله عز وجل اعتقها، والذي يبيعها للشيطان والمعاصي فإنها أوبقها. إلى أن قال في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليه. إذن العصر هو الزمان الذي يعمل فيه العاملون. والعصر إن الإنسان الذي خسر، جنس الإنسان خاسر. والخسران هو ضد مثلا الربح، والخاسر هو الذي مثلا أضاع عمره وأضاع حياته وأضاع يعني ما يجب أن يعرفه. إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا بالله وبقضاء الله وقدره، رضوا به ربا، رضوا به خالقا، رضوا به رؤوفا رحيما لطيفا. إلا الذين آمنوا برسول الله، وعرفوا أنه هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. إنما شربوا شكر الله لك، علموا أنه هو الواسطة في تبليغ بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، هو واسطتنا صلى الله عليه وسلم. لأنه يأخذ عن الله، جبريل يأخذ عن الله القرآن ويوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو الواسطة. وقد تركنا والله على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات معروفة، وأفضل الصالحات وأعظم الصالحات هو معرفة التوحيد. إن أعظم أنواع العلم أن تعرف التوحيد وأن توحد ربك. والتوحيد يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله. أعظم كتاب في بيان التوحيد هذا الكتاب الذي نقرأه ليلا نهارا: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول في الذين يدعون الأولياء، الذين يدعون من دونه ما يملكون من تطمير، إن يدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ويوم القيامة يكفرون بالشرك ولا ينبئك مثل خبير. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأفضل الصالحات لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة العظيمة إذا وضعت في كفة، والمعاصي الأخرى إذا حصل على الإنسان معاصي لكن ما فيها شرك ولا بدعة، والله تضمحل هذه المعاصي كلها. ومما يدل على ذلك حديث البطاقة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح يوم القيامة على رجل من أمتي، عندما تقوم القيامة يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وتنشر له 99 سجل كلها خطايا. فعندما تقدم 99، عندما تقدم ويراها بهت الرجل، فيقول لك حسنا، ما أدري، نسي لا إله إلا الله، نسي هذه الكلمة لما رأى هذه. فيقال له: بلى، إن لك حسنة عندنا، وإنه لا ظلم اليوم. فتوضع هذه السجلات التي فيها الخطايا، غير أنه ليس فيها شرك ولا بدعة، في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتميل بها هذه الكلمة العظيمة. من أجل هذه الكلمة خلق الله الجن والإنس، وأرسل الله الرسل، ووضعت الموازين، وانقسم الناس إلى مؤمنين أهل الجنة وكفار أهل النار، من أجل هذه الكلمة العظيمة. من أجلها قام سوق الجهاد، ولذلك المسلم يجاهد نفسه في هذه الحياة، يجاهد نفسه، والنفس تحتاج إلى جهاد، لأن هناك شيطان يصدك عن الحق، وتسأل ربك عز وجل هداية التوفيق حتى تجاهد نفسك فتكمل، فتجتمع فيك هذه الصفات الأربع: الإيمان بالله، مثلا الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بما جاء به رسوله، والدعوة إليه، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. نعم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، في سؤال يا أخوان في هذه، نذكر لكم مثلا هذه المسائل الأربع سمعتم وهو أدلتها من القرآن الكريم. اسمعوا ماذا يقول الشيخ. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، يعني لا، ليس يعني يجوز ولا يستحب، بل يجب، لأنها هي جهاد النفس التي بها يقبل المؤمن ويكون مؤمنا حقا. اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ما تعمل إلا بدليل، حججنا بدليل، اعتمرنا بدليل، بررنا الوالدين بدليل، ادينا حق الجار بدليل، طفنا بالبيت بدليل، كل ما نتقرب به إلى الله لا بد أن يكون بدليل من كتاب الله وسنة رسوله، لأن الأمر واضح. المسألة الثانية قال: العمل بهذا العلم، أن تعمل به، فلو لم يعمل بالعلم أصبح به شبه من اليهود. السلف يقولون: من لم يعمل بعمله بعلمه فهو في شبه من اليهود، ومن عمل بجهل ففي شبه من النصارى. فالمسلم ينبغي أن يعمل على بصيرة، أما إذا مثلا عمل بدون بصيرة ففيه شبه من النصارى. فإذا سلم الإنسان من ما عليه اليهود والنصارى أصبح مسلما حقا. هكذا قالوا: من انحرف من عبادنا عن الحق ففيه شبه من النصارى، ومن لم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود. قال الثاني: العمل به. قال الثالثة: الدعوة إليه، تدعو يا عبد الله إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبين للناس، فإذا هدي بك رجل كان لك مثلا كل ما يعمله من خير في ميزان حسناتك، من غير أن ينقص من عمله شيء. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه. فلا بد وأن تحبس نفسك. والصبر كذلك في اللغة هو تسخط، يعني تحبس النفس عن التسخط من أقدار الله. فلا تكون لماذا أنا أمرض، لماذا أنا فقير، لا لا، الله لطيف بك، يعلم ما يصلحك. فيعلم سبحانه وتعالى من عباده أن هذا لا يصلح له إلا الغنى ويغنيه، وأن هذا لا يصلح له إلا الفقر فيفقره، فهو حكيم سبحانه وتعالى. فالغني هذا يبذل المال في سبيل الله عز وجل. نعم. هذه قال والدليل على ذلك كما قلنا أن هذه المسائل الأربع في سورة من كتاب الله، قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لماذا؟ لأنها بيّنت مثلا الخاسرين وبيّنت الناجين. فالخاسرين الذين ركبوا رؤوسهم ولم يلتفتوا إلى شرع الله عز وجل وما جاء به رسول الله، والموفقين الذين عملوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يكونوا مجاورين له في الجنة ويشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم، وتناله شفاعته صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله يشفع لا ولا يشفع إلا للموحدين أهل العقيدة، يعني الشفاعة إلى دخول الجنة. أما الشفاعة العامة فهو يشفع التي مثلا الموقف، فهو يشفع للموحدين ولغيرهم، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. هذه شفاعة عامة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقتضي هذه الشفاعة أن شفاعته كل من شفع فيهم يدخلون الجنة، لا، ويشفع بأن يريحهم الله عز وجل من الموقف. فمن هو من أهل الجنة يذهب إلى الجنة، ومن هو من أهل النار يذهب إلى النار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها ولا فخر، هذه الشفاعة التي يغبطه جميع الأنبياء عليها، هي الشفاعة في أهل الموقف الذي دنت الشمس من رؤوسهم حتى يعني حصل عليهم كرب عظيم. فمن الناس من علت خطاياه كأنها بحر من الماء، يذهبون إلى إبراهيم إلى إلى إلى آدم فيعتذر أن يشفع لهم، فيقول آدم نهاني ربي عن الأكل من الشجر فأكلت منها، مع أنه تاب وتاب الله عليه. ثم يذهبون إلى إبراهيم فيقول إبراهيم أنا كذبت ثلاث كذبات وكلها بذات الله. كذبة الأولى لما قالوا له قومه اخرج معنا لنخرج للعراء، فقال إني سقيم، هم فهموا أنه مريض يعني جسماني وهو مريض القلب مما يعمل قومه من عبادة الأصنام. ثم لما ذهبوا أخذ الفأس وأخذ يكسر أصنامهم، ولما رجعوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال فعلوا كبيرهم وهو الذي كسرها، فاعتبر هذه الكذبة ولكنها بذات الله. والرابعة أنه لما ذهب إلى مصر ومعه سارة، وكان ملك مصر جبار، يعني ما تقدم مثلا فتاة تعجبه إلا يأخذها قهرا، فأخبره الزبانية بوجود هذا الفتاة من إبراهيم، فقال علي بإبراهيم زوجها، فقال من هذه الفتاة الذي معك؟ قال أختي، وهو صحيح أخته في الإسلام، فقال أرسلها لنا، لأنها المقصود ما هو إبراهيم ليسأله بس، فأرسل زبانيته إليها ليأتون بها. إبراهيم التجأ إلى ربه، أخذ يصلي ويتضرع إلى الله عز وجل، وسارة ذهبت إلى، ولما مد الفاجر وهي تمشي وتدعو الله عز وجل ألا يسلط الفاجر عليها، ومن دعا الله يجيبه، فلما مد يده عليها أرسلت عليه سهام الدعاء وإذا بها تكون كالخشبة. ثلاث مرات ويفعل هذا، وكلما حصل عليه مثلا قال له ادع الله ولا أضرك، ولكنه عاود الخبيث 3 مرات. المرة الثالثة قال خذوها ما أتيتوني إلا بشيطانة، وأخدمها هاجر جاءت وإبراهيم يصلي ويسأل الله عز وجل أن يفك زوجته من يد هذا الفاجر. جاءت ويصلي وقالت يا إبراهيم أبشر، الله عز وجل كف يد الفاجر وأخدم خادمه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبضه جميع الأنبياء إخوانه على الشفاعة العظمى، حيث اعتذر عنها آدم، واعتذر عنها إبراهيم، واعتذر عنها نوح، واعتذر عنها موسى، واعتذر عنها عيسى، وحيلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتوا إليه فقول يا رسول الله، تعال لما قد بلغنا من الكرب اشفع لنا إلى ربنا، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأى ربه سجد ما يتكلم. وبعض أصحاب الطرق يقولون لا، أنتم لا تخافون، كل من آمن بنا في حياتنا وبعد مماتنا ينصب لنا منبر من نور فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. رسول الله أفضل من طلق عليه الشمس، عندما رأى ربه سجد ما تكلم. لماذا؟ لأن الله يقول في سورة عما ولا يتكلمون إلا من أذنه الرحمن وقال صوابا. فإذا رأى ربه وكل مؤمن يرى ربه بنص القرآن، سجد وتركه الله عز وجل. وأخذ رسول الله يدعو صلوات الله وسلامه عليه بمحامد كل ما كنت أذكرها في الحياة الدنيا. ثم قال الله له يا محمد ارفع رأسك، ما شانك؟ والله يعلم لماذا جاء رسوله. ارفع رأسك وستعطى وأدخل أمتك من الباب الأيمن، تدل على فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتبعين له، أما الذين عصوا مساكين هؤلاء. قال فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، حديث البخاري، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض ليشاهد من يشرب من أمته، فتأتي جماعة من أمة النبي وتشرب، وتأتي جماعة وتشرب، وتأتي جماعة وتذاد وتطرد، فيقول النبي هؤلاء أمتي لا تطردوهم، الرسول ما يعلم الغيب، إنهم أحدثوا. قالوا إنك لا تعلم، إنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا. فيقول صحبا صحبا لمن بدل وغير، فيذهب بهم إلى النار. لماذا؟ منهم من يقول مثلا لا إله إلا الله ويصلي ويصوم لكنه يدعو غير الله، وهو يعرف أن الدعاء غير الله لا يجوز، يذبح لغير الله وهو يعلم أن مثلا الذبح لغير الله لا يجوز. أما من ذبح لغير الله ودعا غير الله وهو في بلد بعيد عن الإسلام فهذا معذور. لكن المشكلة أن يكون الإنسان في بلاد إسلامية ولا يسأل عن ما يجوز وما لا يجوز. لذلك قسم أهل العلم الذي لا يعرف التوحيد على قسمين: إنسان الذي ما عرف التوحيد يقع في الشرك ولا شك، قال إنسان عاش في بلاد إسلامية فهذا يعتبر مقصر فلا يعذر، لأنه في إمكانه أن يسأل عن مثلا ورثة النبي وبينون له ما يجوز لله وما لا يجوز. يعني الذي يجوز للمخلوقين ومعروف، والذي يجوز لله عز وجل معروف. أما إنسان عاش في بلد غير إسلامي فيقول أهل العلم هو يوم القيامة يمتحن، لأنه عاش في بلاد غير إسلامية وليس هناك علماء، فهو يمتحن، إن أطاع الله عز وجل دخل الجنة وإن عصاه دخل النار. مثل أهل الفترة الذين مثلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام، هؤلاء ليس ما أرسل لهم رسول وماتوا على الكفر، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. من أطاع الله عز وجل علم أنه مثل لو أدرك الرسل لآمن بهم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. في أخوان سؤال في هذا؟ نعم، الأسئلة قد تكون يعني أفضل من الكلام، وقد يسأل الإنسان عن شيء يعرفه ولكنه يريد أن يبين للآخرين. نعم. ولذلك جبريل ملك الوحي هو الذي ينزل بالوحي لرسول الله. جاء مرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحون يسألوا رسول الله يسألوا عليه، جاء وجلس منه مجلس التلميذ من أستاذه، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام، بين له الإسلام وقال صدقت يعني أركان الإسلام، وبين له أركان الإيمان إلى آخر الحديث. فقد يسأل الإنسان وهو عارف لكن ليستفيد الآخرين فبسؤاله يجر على سؤاله. نعم نعم يا أخي. أحسنت. أخونا يقول أنا بعد الصلاة أو عند النوم أقرأ مثلا آية الكرسي وغيرها من القرآن والفاتحة، وأقول يا اللهم يا رب أهدي ثوابها لرسول الله أو لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز أو غير جائز؟ الواقع يا أخوانا الإنسان ما يستطيع أن يقول هذا جائز وهذا غير جائز إلا بدليل. فنحن نعرف أن جميع العبادات التي نعملها كانت بدليل، الصوم بدليل، الحج بدليل، الأمر المعروف بدليل. فقراءة أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما عملنا من أعماله في ميزان حسناته، فكوننا نهب هذا للنبي ولصالح المسلمين ما عندنا دليل في هذا، لأن ما عندنا دليل. الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أمرنا بهذا لما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فينا تذكركم الآخرة. قال الصحابي يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الفاتحة. الشيء الثاني الدليل على أنها لا تقرأ مثل الفاتحة عند الأموات، فلما يحضر النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن مثلا الميت من أصحابهم راجل أو امرأة في البقيع هذا الذي نزوره، فإذا انتهوا من دفنه يقول رسول الله استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فنقول ما عندنا دليل أن هذا يصل إليه. فكل أعمال لا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غني عن هذا، لأن كل ما نعمله من أعمال في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام. وأما آباؤنا وأجدادنا فنحن ندعو لهم ونستغفر لهم ونحج عنهم ونتصدق عنهم، لكن كوننا نقرأ القرآن ونهبه ما عندنا دليل. وإن كان بعض أهل العلم خالف في هذا، لكن الأحوط للإنسان أن لا يعمل إلا بدليل. فالذين قالوا أنه يقرأ القرآن قالوا يقاس على الصدقة ويقاس على الحج. فأقول يا أخي ما أنا ما أستطيع أن أقرأ القرآن والفاتحة وأقول مثلا أحبها لوالدي، ولكن أدعو لهم وأستغفر لهم وأحج عنهم وأصدق عنهم وهكذا. جزاك الله. أحسنت. أخونا يقول إذا مات ابن آدم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ما قال يصلي له ولا يطوف له ولا يقرأ له، قال يدعو له. الدعاء معروف، والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فأنت تدعو له يا أخي وأنت ساجد بعدما تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، تدعو له. وهو أعظم موطن يكون العبد بين يدي ربه وأقرب موطن. فلذلك تدعو للوالد وتحج على الوالد وتصدق على الوالد، كل هذا بدليل. أما بالنسبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يقرأ له ولا يطوف له ولا يصلي له، ولكن ورد مثلا الأمر بقضاء الدين على الميت، ورد مثلا بالصيام النذر إذا كان عليه صيام النذر ومات ولم يصومه نصومه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وكذلك الحج ثبت لما رأى الرجل قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك، وهذا هو قد حج عن ميت. وهذا يعني كل العبادات التي تتقرب بها إلى الله بدليل. أما بالنسبة لقراءة القرآن ما عندنا دليل، نعم، ولا ننهى من يقرأ ويهدي، لأننا لخلاف العلماء الذين خالفوا. قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخره. قال صريح، نعم، إخوان المؤمنين، نعم، الذين اقتتلوا في معركة النار، نعم، كلهم الذين ماتوا يذهبون إلى النار، هل هذا صحيح؟ من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو في الجنة، ومن قاتل لإعلاء راية الشيطان فهو للنار. ولذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقال مثلا مية، قال: من قاتل في سبيل الله فهو في الجنة. فلا شك أن الإصلاح واجب، الإصلاح. وما حصل لشخص هذا إذا الذي يصلح إذا قتل هو إن شاء الله على خير عظيم، لأنه أراد الإصلاح، أراد الإصلاح. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سار الخوارج ونقموا على علي بن أبي طالب، لما الخوارج ولا شك مسلمين لكنهم أخطأوا، كفروا الإنسان بالمعصية، قال صاحب المعصية هو كافر. فلما يعني قتل كثير من الخوارج في عهد علي بن أبي طالب، قال: هؤلاء كفار، قال: من الكفر فروا، من الكفر فروا. ولذلك أسلم المذاهب يا أخوان مذهب للسنة والجماعة، أما المذاهب الأخرى الخوارج والجهمية والشعرية هذه كلها يعني لا شك أنهم عندهم أخطاء، ولكن إذا ماتوا تحت مشيئة الله عز وجل. نعم، جزاك الله خير. حديث آخر: النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول ها في النار. قالوا: يا رسول الله، ما بال ما مثلا المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتله. صح، نعم. ولا شك أن الله عز وجل قال في كتابه: لا خير في كثير من نجاهم إلا من أمر بإصلاح أو معروف. الإصلاح ولا شك، وأعظم الإصلاح يا أحباب، أعظم الإصلاح أن الإنسان يصلح الناس في عقائدهم وفي أخلاقهم. فإذا صلحت عقائد الناس وأخلاقهم ما حصل بين المسلمين تنافس. والله لو حصلت مثلا حصل المسلمين إصلاح بعقائدهم وأصبحوا على عقيدة وأصبحوا أهل خلق، فإنه بإذن الله لا يؤذي بعضهم بعضا. ولكن إذا حصل مثلا بعد عن الله فالشيطان يغري ويحرش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الشيطان يئس أن يعبد المصلون في الأرض، ولكن في التحريش بينهم. نعم، نعم يا أخي، تفضل يا أخي. الشغل الأساسي هو على وقت عينات أيضا أصدر له تعليمات يأخذ معين من الخمر في محل ده، فبيسأل إنه عليه ذنب ولا عميش ذنب، ولو ما خدش حنقوله خد المحافظ. يأخذها لماذا؟ يأخذ العينات هذه لأي شيء؟ للتحليل. تحليل الأغذية، تحليل هي ما في شيء، هذا في مصلحة المسلمين، هي مصلحة المسلمين، بس يأخذ بقدر، يعني يأخذ بقدر ما يحلل، ما يعني لا يأخذه كثيرا، المقصود يتعدى حدود الله، يأخذ الشيء الذي هو مصلحة المسلمين. نعم، نعم. خدناها وشناها وفتحها بنت بس نشوف متعينا وزر مع المشكلة. هي خمر. ها، احنا بنسعى نشوف علينا وزر ولا معلش وزر. ايه، الخمر كل الخمر لعن الله شاربها وعاصرها ومعتصرها، الله المستعان. نعم، مبايعه. نعم، ها، بيسأل عن علي مثلا ياخذ ايش؟ قدام موظف. ايه، نعم، خمر. ايه، رئيسي أصدر قال لي أجل تأخذ من النوع ده وخدم، أنا بيسأل عنه وزره معنا نشبه موظف عندما يصنع الخمر. لا، موظف ها؟ ها؟ في الصحة. طيب يعني أرسلك على على مثلا على من يبيع الخمر من ها المقصود إن كان فيه تعاون على البر والتقوى فنعم، إن كان فيه تعاون على البر والتقوى فنعم، وإن كان فيه تعاون على الإثم والعدوان فلا، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم. قلت لك إذا كان فيه تعاون أنا ما أتضح للسؤال. يأخذ عن خبر جزء من شال التحليل إيه؟ هو حمله للخبر حمله عليه ولا ما عليه حمله؟ لا يضر، لا يضر في مصلحة المسلمين. إذا كان قصده إتلاف هذا الخمر، إتلاف هذا الخمر بعد ذلك لو يزرع عليه، وأما إذا كان حمله ليرى هل هو من الخمر الممتاز حتى يكثر منه هذا آثم. في فرق، إن كان ما تحمله ليحلل فيتلف هذا أنت مجور عليه، وإن كان تحلله ليأخذ التاجر منه ويبيع أنت لا يجوز لك ذلك. نعم، هذه تفصيل المسألة. نعم. ها؟ طيب سلم. أخونا يقول إنسان استدان من إنسان ومات صاحب بدلاً الدين الذي أعطاه، وأولاده يهاجروا في بلاد ما يدري أين ذهبوا، هو يحتفظ بهذا الدين، يحتفظ بهذا الدين، ربما في يوم من الأيام يأتي أولاده، ولو أنه تصدق به وجاء أولاده في يوم من الأيام عليه أن يكون ما تصدق به له فيرد المال لأصحابه، من كان مثلا له ورثة فيعطيه مثلا، ومن لا يعرف ورثه فهو يعني ينفقه في سبيل الله، لكن لو جاء في يوم من الأيام وارث فإنه يرد ذلك لأنه ما يعني ما احتاط لدينه. نعم. أما كونه يأكله فلا. نعم. نعم. أخونا يسأل عن أنواع التوحيد، ونحن قلنا أعظم علم ينبغي أن يعرفه الإنسان هو التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليه 13 عام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس كما تعرفون يطوفون بالقبور ويذبحون للجن ويذبحون للأصنام، حتى إذا نزل الواحد منهم إلى إلى إلى البرية يستعيذ بكبير الشياطين، يقول نستعيذ بكبير الشياطين من سفاء قومه. فلا شك أن علم التوحيد واجب أن يعرفه الإنسان، وهو في كتاب الله عز وجل أعظم كتاب في بيان التوحيد والشرك هو هذا القرآن العظيم، فأنت تدبر يا عبد الله هذا القرآن وتجد أنه دل على أنواع، على أن أنواع التوحيد 3: توحيد الربوبية، وهو أن توحد ربك بأفعاله هو، فهو الذي ينزل المطر، وهو الذي يخلق الجنين في بطن الأم، وهو الذي ينبت الأرض، ما في إنسان يقول أنا أخلق الجنين أو أنا أنزل المطر، هذا خاص بالله عز وجل، هذا توحيد الربوبية ما يدخل الإنسان به في الإسلام. أما توحيد الألوهية فهو أن نوحد ربنا بأفعالنا نحن، فصومنا وحجنا وذبحنا وصلاتنا واستغاثتنا وتوكلنا ينبغي أن تكون لله، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. وأما النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن نصف ربنا بما وصف به نفسه وصف به رسوله من غير تحريف ولا تويل ولا تعطيل، قال ربنا إنه على العرش، نوقن ونجزم بأن ربنا على العرش وأنه ليس بحاجة إلى العرش وأن العرش فوق السماوات 7، نؤمن بهذا، نصدق ربنا. وإذا رأينا من يقول إن الله في كل مكان نلطف به ويرفق به، نقول يا عبد الله أنت تكذب ربك، كلمة إن الله في كل مكان هي مذهب الحلولية، مذهب مثلا الحلولية منهم ابن عربي صاحب الفصوص، وهو رجل قتل كافرا لأنه يقول بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد المعايب والذنوب وترك الذكر أفضل كل شيء، وهو الذي يقول إن الله في كل مكان. أما من قرأ القرآن والسنة يعلم أن ربنا سبحانه وتعالى على العرش فوق السماوات السبع وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول نزول يليق بجلاله. ما نكيف نزول ربنا ولا نكيف غضب ربنا ولا حلم ربنا. نحن الإنسان حليم وربنا حليم. لذلك وصف إبراهيم بالحلم ووصف نفسه بالحلم، فحلم إبراهيم يخصه وحلم ربنا يخصه. فكل ما ثبت، لأن هناك أسماء يا أخوان في اللفظ نشترك مع ربنا، العزيز الحليم فلان حليم، لكن حلم الإنسان يخصه وحلم ربنا يخصه. فالمقصود أن توحيد الأسماء والصفات من أعظم أنواع التوحيد. يجب علينا أن نعلم أن ربنا فوق السماوات السبع وعلى العرش وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. والذي يقول إنه في كل مكان هذا مسكين على خطر عندما يقف أمام ربه يقول يا عبدي أي آية تدل على أني في كل مكان؟ كلمة في كل مكان كلمة ليست خبيثة، لأن مكان الحمام لقضاء الحاجة، ومكان مثلا الدابة بطن الدابة موضع لولدها. فربنا سبحانه وتعالى على العرش وهو مطلع على عباده ولا يخفى عليه مما يعمله العباد. نعم الله المستعان. نعم يا أخي. سلام. الله سبحانه وتعالى أعطاني علمي بدون حساب ويرزقنا بدون حساب، وكيف نسبح له نحن بحساب استعمال نفسنا؟ ما موقفكم من نفسنا؟ أخونا يقول قال ربنا سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله إنا لا نستطيع أن نحصيها. فكر في نفسك أنت يا عبد، فكر في نفسك بس كيف نشأت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. اذكر نعمة الله فيك أنت، اتركها في الناس. أنت خلقت من ماء من ماء الرجل وماء المرأة، ثم من الذي أدخل إليك الهواء والغذاء في بطن أمك؟ والله ما تستطيع الأم ولا الأب. من الذي نماك ووسع الرحم حتى عندما كنت صغيرا كان ضيقا وهكذا يوسعه حتى ثم خرجت ثم بعد ذلك عندما خرجت وإذا بالأم تنسى أتعابها وما حصل عليها وتلتفت أطيب هو أم ميت؟ ثم من نعم الله عز وجل مثلا التي لا تحصى أنك إذا مثلا سمعت الوالدة أنك صرخت مثلا تركت كل شيء وأخذت تجري وتهرول، من الذي ألقى في قلبها ذلك الحنان؟ وحد ثم العقل، لماذا لم تكن عاقلا في أول عمرك وأنت تلفف الخرق؟ لماذا لم تمت أسنانك؟ يعني لو فكرت في نفسك وفي أنفسكم فلا تبصرون لعرفت نعم الله عز وجل عليك. ثم أرسل لك الرسل ثم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون لا يعني لسانه رطبا من ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من مكة ومر بجبل اسمه جمدان قال يا أبا بكر تعرف هذا؟ قال لا. قال هذا جمدان، سبق المفردون يا أبا بكر. قال من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولكن بأي شيء نذكر ربنا؟ نذكره بأذكار الصوفية يا لطيف يا لطيف، أو يا الله الله، أو حي حي؟ لا، نذكره بذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد ولا كل شيء شريك. أما أذكار الصوفية هذه والعياذ بالله باطل. ولذلك نأخذ الأذكار في المكاتب، نأخذ أذكار النبي، كتب معروفة للعلماء جهابنا مثل ابن القيم ومثل النووي، لهم أذكار في المكتبة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول المنزل، أذكار كذا، أذكار كل هذا. فلذلك يقول سبق المفردون. ولا شك أن كل شيء جعل الله له حدا، الصلوات خمس صلوات، ولكن الذكر أطلقه. فينبغي أن يلهج لسانك بذكر الله في السيارة في الطيارة وأنت ماشي وأنت في مجلس مع الناس يتكلمون في كذا وكذا، تذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعظم الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فتذكر ربك بأذكار رسول الله. أما أذكار الصوفية يا لطيف يا لطيف أو الله الله والله ما هي بأذكار. أنت لو جيت الإنسان وقلت له تريد منه حاجة اسمه محمد، يا محمد يا محمد يا محمد، يقول ماذا تريد يا أخي، بين بين حاجتك، أليس كذلك؟ لا، لا بد أن تذكر الله عز وجل بما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. ولذلك كتب الأذكار موجودة يا أخوان، سبق المفردون. والله يقول وأمرنا بأن نذكره كثيرا سبحانه وتعالى، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فما أكثر نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت تفكر في نفسك في النعم التي فيك أعضاء متساوية، وتذكر مثلا لطفه بك وأنت صغير، ثم بعد ذلك. ولذلك إذا حفظت الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه تنام، وتأتي السباع إذا كنت في الخلاء والله ما تستطيع. أذكر لكم قصة قرأتها في كتب العلماء. كان شيخا، كان في سابق الزمان ما في طيارة ولا صاروخ، يخرجون على الجمال يجاهدون في سبيل الله، يدخلون الناس في دين الله. فخرج أحد المشايخ بكتبه، وخرج معه أحد الطلاب ليرقب عبادة الشيخ. قال فنزلنا في آخر الليل ونام الناس، وقام الشيخ عندما نام الناس جميعا وذهب لأشجار ملتفة ودخل فيها وأخذ يصلي. الطالب مشى وراءه، فلما أخذ يصلي الشيخ وإذا بالأسد يأتي. تمام القصة يا أخوان، لما قام الشيخ يصلي وإذا بالأسد يأتي ويجلس بجانب الشيخ. فالطالب عندما رأى هذا المنظر العظيم يعني طلع في شجرة، قال الشيخ يحفظه ربه ما سأل. قال فلما قال فأقول إذا ركع الشيخ سيأتي يفترسه. الشيخ كمل صلاة ثم التفت إلى الأسد وقال أيها الأسد اطلب الرزق من مكان آخر، وإذا بالأسد يصيح ويخرج. وهذا يعني ليس بغريب، أنت تنام يا عبد الله، تأتي مثلا العقرب وتأتي الحية وتمر هناك، لأنك ولي الله حفظك الله. فالله يحفظ الإنسان إذا حفظه، إذا امتثل أوامره واجتنب نواهيه، يحفظه في عقله، يحفظه في دينه، يحفظه في ولده، يحفظه في جسمه. فأنت إذا حفظت ربك بمعنى امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، والله يحفظك من السحرة ومن الدجالين ومن المشعوذين ومن كل من يريد بك شرا، لأنه وعد من الله. ولذلك ينام الإنسان، من حفظ لك عقلك، من حفظ لك ذكاءك، من حفظ لك بصرك، من حفظ لك، تنام وأنت لا تدري ما يمر بك، لكن الله عز وجل يحفظ أولياءه. بعد الصلاة نمشي جميعا، قبل الصلاة أقول لك على شيء، أنت اللي سألت القرآن. طيب. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. كفتاة من الجن كفتاة، نعم هكذا لا يزال الله من الشيطان كان حفظها، الشيطان كان يحفظ هذه الآية. ولذلك لما أبو هريرة أراد أن يذهب به إلى رسول الله قال دعني أعلمك كلمات، إذا قلت ما يزال عليك من الله حفظ حتى تصبح. أبو هريرة كان يحرص مثلا زكاة الفطر، وجاء رجل في صفة رجل في آخر الليل يأخذ، مسك أبو هريرة قال لماذا؟ قال عندي عيال. فرق أبو هريرة قال خذ ما دام عندك عيال خذ. فلما أصبح قال له النبي ماذا فعل سيرك يا البارحة؟ قال يا رسول الله ذكر لي أنه صاحب عيال وتركته، قال أنه سيعود. فعاد، فلما عاد ليأخذ من الماء أمسك أبو هريرة قال لو سلمنك إلى رسول الله. قال دعني ويعني أعطيك شيء ينفعك الله. قال ما هو؟ كان أحرص الناس على الخير. قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لا يزال عليك من الله حفظ حتى تصبح. نعم نعم. ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤذن إلى لا تجيب المؤذن لا تزيد ولا تنقص، إلا أن الرسول قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم بعد ذلك تصلي على رسول الله إذا انتهى وتدعو لرسولك بالمنزلة. نعم نعم نعم أبدا. لا لا لا تقول حي على الفلاح لا تزيد، تقول حي لأنه يقول قولوا مثل ما قال، ما قال ادعوا، الدعاء في آخر الأذان تدعو أنت. ونعم الله المستعان. نعم كل إذا حلف، إذا حلف بالطلاق وأراد تخويف الزوجة ما يريد أن يطلقها، مع أنه لا يجوز الحلف بالطلاق، لا يجوز الحلف بالطلاق، لكن لو حلف أو حلف مثلا على شخص مثلا أن لا يدخل بيت فلان يكفر عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فلو قال والله لا أدخل بيت صديقي فهو يكفر، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. نعم فعند ذلك حصل له مثلا كفارة اليمين. لذلك ما ينبغي لنا أن نجعل الله عرضة لإيماننا، يعني الله يقول ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم.